السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام المباركة على عبادته، وأن نستثمر الأوقات فيما يحبه ويرضاه. ومن أجل ما تستثمر الأوقات في هذه الأيام أننا نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يضحي صلى الله عليه وسلم. فما هي الأضحية؟ وما شروط الأضحية؟ وما أصل فكرة الأضحية؟ من أين أتت؟ وهل عليها أجر أم لا؟ ومتى تكون واجبة؟ ومتى تكون مستحبة؟ وما هي شروط الأضحية؟ نتكلم إن شاء الله في هذه المجالس عن هذه العبادة الجليلة التي سنها لنا الخليل أبو الأنبياء، واقتدى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة قصيرة كلنا يحفظها، في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. كثير من أهل التفسير يقول فصل لربك، المراد بها أي صلاة العيد، وانحر أي المراد بها الأضحية بعد صلاة العيد. وأما في السنة ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي الأضحية سميت هكذا لأنها قيل أنها تضحية، وقيل أنها تفعل في وقت الضحى بعد الصلاة العيد، طبعا صلاة العيد بعد الشروق، بقدر صلاة الشروق يبدأ صلاة العيد، فبيكون ده وقت الإيه؟ وقت الضحى. ففي وقت الضحى تضحي، فهذه ولذلك سميت أضحية. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام ده، ضحى بكبشين أملحين. الأملح ده هو الكبش اللي فيه بياض وسواد، بياض وسواد، ولكن أغلبه فيه بياض، أغلبه فيه بياض. وأقرنين يعني لقرون. ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. ولذلك وأنت تذبح أنت مقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك أنا ما أعرفش أذبح. سيدي احنا كل اللي طالبينه منك ان الجزار هينيم لك الايه الحاجة، كل الموضوع بس انت حضرتك وهو بيمرر السكينة انت تمسك السكينة بس وتسمي وتكبر حتى تكون مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفعل هذه السنة. لا والله بخاف من طرطشة الدم. لا، فيش حاجة اسمها انا بخاف من طرطشة الدم وبخاف من كذا. هذه عبادة لا تفعلها كل يوم، ربما سبحان الله لا تفعلها مرة في حياتك بعد ذلك، ربما تموت. فهذه العبادة جليلة، كثير من الناس يفرط فيها، وكثير من الناس يتهاون في التعامل معها. فذبحها بيده صلى الله عليه وسلم ليقوم بها بنفسه تواضعا ومعلما صلى الله عليه وسلم. تواضعا هو صلى الله عليه وسلم يذبح بيده ويعلم الناس ليرغب الناس في هذه السنة المباركة. وسمى، قال بسم الله، وكبر، لأن كما تعلمون وسيأتي معنا أن من شروط الذبح التسمية، من شروط الحل أنك تسمي. طيب لو أنا تعمدت أن أترك التسمية، هذا مشكلة كبيرة جدا جدا في الموضوع ده. ويا ترى بقى هينفع ناكلها ولا مش هينفع ناكلها؟ واحد جه يذبح، يا ابني سمي الله، مش مسمي يا عم، ها وراح الذبح، نعرف ينفع ناكل منها، مشكلة كبيرة جدا. لأن الله سبحانه وتعالى هذا الدم لا يراق، لأن هذا المخلوق هو سبحانه وتعالى الذي خلقه، فلا ينبغي أن تراق ولا تهدر هذه الروح إلا وأنت تفعلها لله نية وبه تستعين سبحانه وتعالى وتسمي. فسمى وكبر صلى الله عليه وسلم، ووضع النبي رجله الشريفة صلى الله عليه وسلم على عنق هذا الكبش ليتمكن منه صلى الله عليه وسلم. وذلك أنس كان يقول: وأنا أضحي بكبشين، رضي الله عنه. شوف، طب ما كان ممكن يقول لك وأنا أضحي بكبش عادي يعني. لا لا لا، ماذا فعل النبي؟ ضحى بكبشين. أنا أضحي بكبشين ليه؟ محب، اعذروني، فأنا أحبه. ده في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء. الدباء ده حاجة زي الكوسة كده، القطع بتاعتها موجودة فين؟ في الطبخ كده، في الـ يعني السائل الموجود اللي هو الغاموس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء ده، يعني يشوفها فين ويأكلها. فيقول أنس: فما زلت أتتبع الدباء كما كان النبي يفعل. طب ده أمر عادي جدا يعني. يقول أنس: سبحان الله، وقع حبه في قلبي. وياما اللي كتبوا كتابهم واتجوزوا يقولوا كده، يقولوا والله ما كنتش بحب كذا، بس من يوم ما لقيته بيحبها أنا حبيته. ليه؟ يقول لك خلاص بقى، هو إيه؟ ما يحبه حبيبي يحبه، سبحان الله. فإذا كان حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه العبادة. والأضحية سنة مؤكدة، أجمع المسلمون على مشروعيتها، إنها مشروعة، وهي شعار ظاهر ينبغي للقادر عليها أن يحافظ عليه، شعار زي الأذان كده من الشعائر. فمن التقصير جدا إن يقول نشتري لحم ونوزع على الفقراء، هذه عبادة ولكنها فيها تقصير شديد كما سيأتي معنا. وفديناه بذبح عظيم، هذه عبادة، لأن هذه الآية تقول لنا وفديناه. الهاء دي عايدة على مين؟ وفديناه إسماعيل. هذه الآية عائدة على من؟ على إسماعيل. إسماعيل ولد من؟ ولد إبراهيم. كأن الله يربي الناس على هذا المعنى، كان ينبغي أن تضحوا لا بالأكباش ولكن بفلذات الأكباد. وده أصل التضحية، أنك تضحي بأعز ما تملك وهو ولدك. ولكن قال وفديناه، خلاص، وفديناه بذبح عظيم. فأنا أذكرك بالأضحية، أنك كان ينبغي أن تضحي بأعز ما تملك. فخفف الله سبحانه وتعالى على الناس: لا تضحوا بفلذات الأكباد، وضحوا بالأضاحي والأكباش، ضحوا بهذه الأشياء. فالأضحية فيها شعار، فيها ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، إنسان سفيح الذي يبتعد عن الخليل. هذا عمل جليل، الأضحية ديت من أعمال الخليل عليه السلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني وغيره: من كان له سعة، سعة دي يعني في المال والحال، وقيل ضابط السعة أن يكون صاحب نصاب زكاة. فطالما عنده عليه زكاة يبقى بلغ النصاب، أنت ذات سعة، أنت ليك سعة. فمن كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. يعني ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقوبة له لا يجلس ولا يعني يقترب من مجالس الأخيار. مجالس الأخيار دي انت ابعد بقى عنها بقى، انت طالما انت مقصر في هذا الباب تبتعد عن هذا الأمر يعني. ولذلك الأحناف أخذوا من هذا الحديث الوجوب. دايما كثير من الناس يقول عم ده حنبلي يا عم، سيبك منه ده هيشد علينا. الأحناف بيقولوا ايه؟ بيقولوا الوجوب يا حاج في المسألة دي. لا، عاوزين الحنابلة بيقولوا ايه في المسألة دي؟ يروح راجع تاني لحد تاني. لا، فالواحد دايما يراجع نفسه ويشوف سبحان الله ايه الأشياء التي تقربه إلى الله أكثر. الله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات. وفي ذلك، أي في البحث في الطريق إلى الجنة وفي الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى، فليتنافس المتنافسون. هو ده، زي ما النهارده تلاقي الناس في الدنيا يقول لك ايه، شوف عملوا فرح لبنتهم فين؟ في قاعة مش عارف ايه، شوف جاب موبايل، شوف. طب طالما انت بتبص على الناس، لا تنظر لأهل الدنيا وتسابقهم، ولكن انظر لأهل الآخرة. شوف الراجل المسكين ده، أحد الأخوات طبيبة، كنت أتكلم عن العمرة والأضحية وبتاع والكلام ده كله، إن الواحد لابد إن يراجع نفسه ويشوف هو بيضحي ولا لأ والكلام ده. يقول والله أنا العاملة عندي بتضحي، العاملة، وأنا للأسف كنت بعيد عن هذه العبادة، فدكتورة وحاجة كبيرة ومحاضرة في الجامعة وبتاع ومش فاضية، إيه والله أصل العبادة ما بنفكرش فيها. والعاملة اللي قاعدة بتاخد باليومية ديت وبتاع، قاعدة إيه حريصة، أنا عاوزة أشارك في هذه العبادة الجليلة. سبحان الله، تلاقي دايما متوسط الحال والفقراء ليهم أكثر حرصا على العبادة والتسابق في الخيرات، خاصة في مثل هذه المواسم. حاولوا تتفرسوا كده في وجوه الحجاج والمعتمرين، تجد أكثر هؤلاء فقراء أو متوسط الحال. تأمل كده في الشاشة، وتأمل في حالهم، وتأمل كده في شركات السياحة. اسأل أي حد زميلك من شركات السياحة، قول له الناس اللي بتجي لك والله اللي بايع ورثه، واللي بايع مش عارف كان عنده بقر وباع، واللي كان عنده مش عارف ايه وتصدق وجاب، تلاقيهم كده مش كلهم الأثرياء والكلام ده كله. سبحان الله، فمفيش حد يتحجج ان هو اصلا مش معايا والكلام ده كله. سأل الله ان يعطيك قلبا فستجد هذا المال يأتي. اهم حاجة انك سأل الله ان ايه، انك تجد القلب، لان القلب ده تبحث عنه فين؟ في مواسم الخيرات، في القرآن، في الصلاة. القلب تجده في هذه الأشياء. فإن لم تجد قلبك في مواسم الخيرات تجده يحفزك على الطاعة، ولا تجده في القرآن متأملا متدبرا، ولا تجده في الصلاة خاشعا، فسأل الله أن يعطيك قلبا، سأل الله أن يرزقك قلبا أنه يستثمر. يا جماعة، هذه الأوقات كل الناس تقبل على الله، فبئس العبد الذي يبتعد في الوقت الذي يقبل الناس فيه على الله. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يقترب في هذه الأوقات. وإن كان الراجح من كلام أهل العلم أن الأضحية سنة وليست واجبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فجعل المشيئة لك، لو حابب تضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فده اللي جعل كثير من أهل العلم يقول إنها مستحبة. طيب ممكن تكون الأضحية واجبة؟ يعني ممكن الأضحية في يوم من الأيام تكون واجبة علي؟ نعم ممكن. إزاي؟ ممكن تكون واجبة بالنذر، واحد يقول لك نذرا علي في أضحية ال10 أيام اللي جايين دول، في العيد اللي جاي ده. طالما نذرت باتفاق أهل العلم صارت الأضحية واجبة. طب يمكن أرجع تلاقي بعض الناس كده ايه وهو سخن كده، والنتيجه لسه احتمال باقي عليها ايه ساعات كده: نذرا علي يا بنتي لو جبت صيدله لبح لك عجل. تجيب طب مش صيدله يا حاج، النتيجه طلعت ان شاء الله، بس بقى ما ندخلها الكليه يا حاج، البنت بقت في رابعه طب، النذر فين؟ طب ينفع نديها ونقلبها خروفين يا حاج؟ احنا مش هنفاصل، أنت نذرت عجل. يجي يقول لك طيب ينفع نذبح العجل ده؟ أصل في 7 من الأحفاد مش عملنا لهم عقيقة، ننفع نلمها مع بعضها كده عقيقة في أضحية في هدي في كل حاجة كده؟ والله ما ينفعش، دي نذر. طب ينفع نذبحها ونوزعها على الأولاد ولا لازم نوزعها على الناس؟ لا يا حاج أبشرك، أنت مالكش فيها في كيلو واحد. إيه ده؟ أنت ما هو النذر، أنت يوم ما نذرت كنت تقصد إيه؟ أنا كنت أقصد الفقراء، خلاص كلها للفقراء. أحد الآباء ولده لم يكن رزق ولد، وقعد فترة كبيرة يعني، فنذر على نفسه أنه سيذبح إذا رزق ولده إيه؟ ذرية. من الله سبحانه وتعالى على ولده، ونسأل الله أن يرزق كل عقيما ذرية صالحة. فرزقه الله سبحانه وتعالى، فبعد ما رزقه الله سبحانه وتعالى والكلام ده كله، اتصل بيه ويساومني كأن الموضوع كان النذر والاتفاق معايا انا، يقول لي انا كنت نذرت كذا وكذا وكذا وكذا. اقول له طب يوم ما انت نذرت كنت ناوي ايه؟ قال لي انا كنت ناوي حاجه لله. طيب ايه الحاجه لله ديت؟ يعني خروف ولا جدي، قال لي واحدة منهم يعني. طيب هو يساومني على ايه؟ هو رزق ولده رزق بنت، العقيقة للبنت ايه؟ شاه صح؟ بيساومني نضمها الاتنين في بعض، نخلي العقيقة مع النذر كده ويبقى ايه؟ عرضين في عرض. وقفنا هنا؟ لا، لسه تكملة الايه؟ الاستشارة. وبعدين نطلع التلت، وتلت لينا وتلت للقرايب والتلت للفقراء. سبحان الله، تلاقي الإنسان كده كنود يعدد الايه؟ البلاءات وينسى الخيرات التي امتن الله بها عليه. إن الإنسان لكان هو طبيعته كده، يقول يا رب ومش عارف ايه والكلام ده كله، واذا مسه الضر خلاص دعانا بقى، سواء قايم نايم على جنب. طيب لما الضر يمشي مره كأن لم يدعونا، عشان كده يقول لك الحقني وبتاع وانا بموت وبتاع، جيت ونزلت واديته فلوس وقومته وبتاع، راح مديك ظهره كده وراح ماشي، حتى مش قال لك متشكرين. مره كأن لم يدعونا الى ضر مسه، يا لي خبثك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الأضحية، وقلنا أن هي تجب بالنذر أو بالتلفظ بالقول إنها أضحية. يعني إيه؟ يعني إيه الموضوع ده؟ واحد قال لك إيه؟ عنده شاة، هي في البيت، قال لك شايف الشاة دي أضحية. مجرد ما قال دي خلاص وقعت. طيب فإنه وجب أضحية ثم مات. واحد قال يا جماعة أنا نذرا علي أن هضحي، الراجل مات، نعمل إيه؟ قدامه حاجة من الاتنين، لو هو اشتراها خلاص هي دي اللي بعينها، لا يجوز بيعها. طيب لا، ما كانش اشترى، قبل ما يعمل أي حاجة لابد الورث قبل ما يتوزع نطلع الشاب بتاعته إيه؟ ونطلع من الفلوس ديت ونشتري شاة. فالأضحية على الراجح أنها سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين، كل واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن النساء. والأضحية هي سنة في حق أهل البيت الواحد، يعني أنا وإخواتي كلنا قاعدين مع بعض، المضحي ممكن يكون واحد والثواب للجميع. يعني انا مش لازم انا اطلع وزوجتي واولادي، لا لا لا، طالما انا طلعت طبعا البيت الواحد. البيت الواحد بمعنى ايه؟ اللي هم ليهم استقلالية مالية وسقف مختلف عن التانيين، حتى لو في بيت واحد زي دلوقتي العماير، انا في الدور الاول اخويا في الدور التاني، لا انتوا بيوت مستقلة. لكن لو احنا سقف واحد وبناكل وبنشرب مع بعض، ده بيت واحد، ده الأضحية تكون واحدة والثواب للجميع. فإذا ضحى أحدهم حصلت سنة التضحية في حقهم، وصاحب الأضحية هو فقط الذي يمسك عن قص الأظافر وغيرها. فروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن. شوف الصحابة بيصفوا لينا ماذا ضح الخروف اللي ذبحه النبي. شوفوا كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة الخروف اللي ذبحه كان شكله ايه؟ انتوا كنتوا مركزين مع الخروف؟ لا، هم يريدوا انه يعملوا زي بالظبط ما النبي فعل حتى في الذبح. يقول ذب النبي امر بكبش اقرن، يبقى ليه قرون، يطأ في سواد. يعني ايه يطأ في سواد؟ يعني رجله من تحت فيها ايه؟ سواد. يطأ يعني بيمشي في سواد، يعني تبص على رجله كده من تحت تلاقي فيه سواد. ويبرك في سواد، يعني من الفرو من محب بطنه كده في سواد. وينظر في سواد، يعني بحوالين عينه كده في سواد. فأوتي به ليضحي به، فقال يا عائشة هلم المدية، هات السكينة. قال اشحذيها بحجر. شوف دي برضه من السنة المهمة جدا، إن البيت يشارك فين؟ في الأضحية. هات السكينة، هات الطبق عشان تاخدوا اللحمة، هاتوا مش عارفين، خلي البيت يشهد هذه المنافع ويشهد هذه السنة، فيوقظ القلب ويتعظ القلب. ففعلت، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. ويقول عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. طيب، وقت الأضحية إمتى؟ نضحي إمتى؟ يدخل وقت الأضحية والتضحية بطلوع شمس يوم النحر، يوم العيد، اللي هو يوم إيه؟ يوم إيه اليومين دول؟ هيبقى يوم الأحد إن شاء الله. فبعد طلوع شمس يوم الأحد، يوم النحر، ثم ارتفاعها قدر رمح، وأنك مضي قدر ركعتين وخطبة، يعني حوالي ربع ساعة، يجي الوقت ده. والنبي صلى الله عليه وسلم أن شرع لنا أن في أعياد المسلمين بيكون أول حاجة أنك تظهر الشعائر. قال: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا، أو من يومنا هذا، أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، فمن قد أصاب سنتنا. طب ينفع أن احنا يعني نذبح قبل الصلاة يعني ونوزع الصدقة بتاعتنا على الناس والكلام ده؟ في واحد فكر كده وفعلا عمل كده، فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه. البراء يقول، نختم بهذا الحديث ان شاء الله، البراء يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي. هو بيقول يا رسول الله، نحن قلنا بقى يوم عيد وبتاع، فأنا صاحي من الساعة 2 دبحت وكلنا وشربنا وتهنينا. قال: فأكلت فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. طيب الرؤوف الرحيم يقول له إيه؟ شو يقول له؟ جزاك الله خير، أنت كده نغنغت على الناس كده وخليتهم يعيدوا كده وهم إيه شبعانين. فقال النبي: تلك شاة لحم اللي أنت عملته ده شاة لحم، صدقة، جزاك الله خير. فقال له: يعني ايه؟ يعني مش اضحيه دي ولا ايه؟ قال له: لا، دي شات لحم. قال النبي، فقال هذا الرجل: فان عندي عناق جزع. عارفين انتوا المعزه لازم تكون مرت سنه، الخروف مدته 6 شهور، لكن المعزه لازم يبقى سنه. فقال له: صوت، طب انا عندي معزه 6 شهور، تنفعش تمشي نذبحها؟ فقال النبي: هي خير من شاتي لحم. أو هو أبو بردة بيقوله هي خير من شاتين، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولكن لن تجزي عن أحد بعدك، إحنا بس أنت الوحيد هتستثنى عشان ليه الحركة اللي حصلت ديت. فده مهم جدا جدا جدا إحنا إيه نفكر ونشوف، ودي برضو بتربينا على السنة. مش تيجي الواحد يفكر كده يقول لك إيه، أنا عملته خلاص. للأسف الشديد النهارده وامبارح في ناس بتذبح. بتعملوا ايه يا جماعه؟ بنضحي. ذو القاعده دي ولا ايه؟ ايه بضحي دي؟ بتضحي الاهل، مش قال احنا في العشره والمشايخ بيقولوا نبقى. مين المشايخ اللي شخشخوا دماغك وقالوا لك كده؟ والله الناس قالوا لنا ايه هو ديوت وبتاع، وقال لك كده كده انت عاوز اجر وانت اهم حاجه عندك الفقراء. لا يا جماعه، الاضحيه عباده جليله، من فعلها فهو على خير عظيم. مفيش حاجة اسمها أنا هشتري لحمة ووزعها، لا، كون أن الدم يراق لأجل الله ونيتك لله وفي سبيل الله، ده عمل لوحده كبير جدا. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهذه العبادة الجليلة ويجعلنا من أهلها، وإن لم نكن نحن من أهلها لفقر أو لانشغال بشيء، فيجعلنا سببا أن في أحد من الناس، ممكن من أقاربنا، أن هو يذبح لأجله الله، وينتشر هذه السنة وتبقى في هذه الأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينشر شعائر الله سبحانه وتعالى ويقتدي بهدي الخليل ونقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا اتباع سنته في الأقوال والأفعال والأحوال. وأسأله لي ولكم حسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.